السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء، وكان يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا إله إلا الله، ما أنصحه من إنسان في هذه الحياة، أنصح رجل نصح للبشرية. اللهم وفقنا حتى نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، نصح وبين وأرشد ووضح، فنجلس إن شاء الله نتدارس بعضا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أعظم نور وأعظم هداية يهتدي بها العبد في هذه الحياة كلام الله وكلام رسوله. يقرأ آية من كتاب الله يفقهها خير من الدنيا وما فيها، يقرأ حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله خير من الدنيا وما فيها، حتى يهتدي ويعقل ويمشي. لا إله إلا الله، كيف وصلنا كلام الله وكلام رسوله؟ والله وصلنا بالإسناد، بالرجال، رجال أمناء، أأمن أناس في الدنيا، أعظم أناس في الدنيا رأتهم البشرية، هؤلاء الذين أوصلوا إلينا هذا العلم المبارك: مالك والشافعي وأحمد والبخاري، سعيد بن المسيب، والصحابة كلهم رضوان الله عليهم، أبو هريرة وأبو بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله نجوم وكواكب للبشرية يهتدوا بها. نعم، نهتدي ونتدارس ونجلس، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما أعظم هذا الذكر، يذكرنا الله عز وجل فوق سبع سماوات، يذكر عبادي جلسوا في بيتي يدرسون ويتعلمون ويذكروني، نذكره والله. لا إله إلا هو سبحانه، كيف وصلنا هذا العلم المبارك وشرح صدورنا له صلواته وشرح صدورنا له جل وعلا. أحسنت، جزاك الله خير. عرفنا من ذلك، فتح الله عز وجل عقول أهل الإسلام حتى حفظوا هذه الشريعة وقيدوها وقعدوها قواعد عظيمة، والله قواعد عظيمة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هؤلاء رجالنا نسميهم لكم، أليس كذلك؟ مشايخنا ابن باز، ابن عثيمين، والباني وغيره، ما شاء الله ملائكة يمشون على الأرض فقههم الله عز وجل. هؤلاء أسنادنا، ثم من قبلهم ابن إبراهيم وغيرهم، إلى ابن تيمية، إلى ابن حجر، إلى غيرهم، حتى رسول الله. بعضهم يقول سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، أليس كذلك؟ سلسلة الذهب، والله أعظم من الذهب المادي، هذا ذهب معنوي، ذهب إنساني، ذهب إنساني. نعم، لا إله إلا الله. وصلنا وعرفنا الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف، أليس كذلك؟ وعرفنا بعضا من أنواع تلك الأحاديث. العلماء لما يأتي الحديث عن الرجال يدرسون الرجال ويصفون هذا الإسناد ويصفون هذا المتن كأننا نرى، لما يقولون كذا مقلوب ولا يقولون مدلس ولا يقولون كذا، والله ما يقولونه بتشفي ولا بهوى، وإنما يقولونه بعلم. لما يقولون فلان مدلس مسكوا عليه التدليس، أليس كذلك ولا لا؟ يقولونه أبدا، حاشا وكلا. وكذلك لما يقول فلان وفلان، وكنا قد وصلنا عند النوع إيش؟ المضطرب، أليس كذلك؟ درسنا المضطرب، وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن. وعرفنا معنى الفن هنا، أليس كذلك؟ الاختصاص، ليس الفن المعهود الذي حق العامة يقولوا فلان فنان عنده فن، لا يا أخي انتبه، هنا الفن يعني معناه الاختصاص. أهل العلم قال لك كأنه يقول هذا النوع من الأنواع أهل العلم يسموه مضطرب، وذو اختلاف، إذا اختلف ذو اختلاف في سند أو متن، إذا اختلف السند اختلف المتن، أليس كذلك؟ تارة أن يكون اختلاف السند والمتن، تارة أن اختلاف السند فقط، تارة أن اختلاف المتن، أليس كذلك؟ يمكن نقسم هذه الأقسام. فإذا سلم من الاضطراب، أو كان ظاهره الاضطراب، ظاهره إيش؟ الاضطراب، لكن في وجه الجمع يجمع بينهما، يزول هذا الاضطراب، أليس كأنه واحد فهم من العلماء أنه مضطرب في اختلاف، أليس كذلك؟ مثلا رجل قال حدثني زيد، والثالث قال حدثني أبو عبد الله، وإذا به زيد هو أبو عبد الله، هنا ما في اختلاف، ظاهره إيش؟ الاختلاف، لكن في الحقيقة ليس اختلاف. إذا حققنا في الأمر، أليس كذلك؟ يا فلان أنت حدثك من؟ قال أبو عبد الله، وأنت؟ قال حدثني زيد، أيوة، ظاهره إيش؟ الاختلاف، لكن عند التحقيق من هو من هو زيد ومن هو أبو عبد الله؟ فإذا عرفنا أن أبو عبد الله هو زيد، كأن هذا كناه وهذا ذكره باسمه، ظاهر هذا اختلاف، لا هذا اضطراب لا يضر. الاختلاف هو قال إيش؟ وذو اختلاف، إذا اختلف هذا السند، أليس كذلك؟ اختلف الرجل، فهذا قد لا يؤثر، اضطراب خفيف لا يؤثر، اضطراب خفيف إيش؟ لا يؤثر. لكن إذا كان اضطراب قوي، نعم يؤثر، يضعف الحديث، وانتهينا من هذا، أليس كذلك؟ يعني كأنه تارة وتارة، أيوة نعم. وضرب الشيخ مثال بالاضطراب في المتن في في في في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا منها الآن. ثم قال: والمدرجات في الحديث، يقرأ الطالب جزاه الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين. نعم. قال الناظم البيقوني رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات، ويسمى مفرده مدرج، والإدراج هو الإدخال، أن يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، أن يدخل الراوي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وتارة تكون مدرجة في السند وتارة يكون مدرج في المتن. الإدراج تارة يكون في السند وتارة يكون في المتن. مثلا في السند الراوي روى عن زيد حديثا وروى عن عمرو حديثا، أليس كذلك؟ روى حديثين عن زيد وعن عمرو، أليس كذلك؟ فهو يقول فيدرج إسناد زيد مع إسناد عمرو ويأتي بنفس المتن، حدثني زيد وعمرو، فكأنه أدرج إسنادان في إسناد واحد بدلا. وهذا كثير، ولا سيما كثيرا ما يستعمله أبو داود والترمذي، أن أن أن أن أن يكون حاء، يقول حاء، يعني لما يذكر إسناد حدثني فلان عن فلان حاء. ما معنى حاء؟ تحويل للسند، كأنه سند آخر كله يجعلها في حديث واحد. وهذا الإدراج، إدراج في السند، يعني يدخل حديثين في حديث واحد. وتارة يكون، ولذلك ينبغي أن يفهم جيد هذا الباب وهو الإدراج، لأنه بعض الأحيان لا سيما في المتن، إذا أدخل في إيش؟ في المتن، إذا دخل كلمة في متن الحديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبو هريرة كذا ولا لا، أسبغ الوضوء، وتارة يكون الإدراج في أول السند، وتارة يكون في وسط السند المتن، تارة يكون في أول المتن، وتارة يكون في وسط المتن، وتارة تكون في آخر المتن. الإدراج هذا نوعه، أنواعه كم؟ ثلاثة. لما قال أبو هريرة رضي الله عنه، العلماء مثلوا بهذا الحديث، أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، أليس كذلك؟ أسبغ إيش؟ الوضوء. ثم قال رضي الله تبارك وتعالى عنه ويل للأعقاب من النار. ماذا قال؟ ويل للأعقاب من النار. الأعقاب يعني جمع عقب، وهي مؤخر القدم، كأنه يقول يا أصحاب أصل الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وأسبغ الوضوء هذا من عند أبي هريرة رضي الله عنه، ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أسبغ الوضوء، ما معنى أسبغ الوضوء؟ يعني أتموه، انتبهوا في الرجلين والقدمين، أليس كذلك ولا لا؟ هذا معنى أسبغ الوضوء، يعني إسباغ الوضوء يعني إتيانه كاملا، إتيانه إيش؟ كاملا. فقول أبو هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، كان الحديث لأنه روي من روايات أخرى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، تهديد ولا متهديد؟ فأبو هريرة يأمر، الآن يأمر للناس، يقول لهم ترى انتبهوا أسبغوا وضوءكم، فإن الرسول يقول ويل للأعقاب من النار، هذا معناه. فأسبغ الوضوء، لما قال أبو هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذه الكلمة أسبغ الوضوء من عنده عرفت لما جمع الطرق، وعرفت أن أبو هريرة قال، ولذلك في بعض الروايات قال أبو هريرة هذا من كيسي، أسبغ الوضوء هذا من عندي أنا قلت لكم، هذا ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والإدراج تارة يبين الراوي نفسه أدرجه، وتارة لا، إذا إذا إذا إذا إذا جمع الطرق الحديث، إذا جمع الطرق الحديث يظهر الإدراج ممن. نعم، هنا قال إذن إن عرفنا الإدراج، أليس كذلك ولا لا؟ أيوة نعم. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، ثم قالت عائشة والتحنث هو التعبد. تحنث هو إيش؟ تعبد، يتعبد في غار حراء، لما هذا حديث البخاري. فقولها والتحنث هو التعبد ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عائشة، وهو تفسير. الإدراج تارة يكون تفسير وتوضيح وبيان، فمن هنا ينبغي أن ينتبه لهذا الحديث إيش؟ المدرج. وقد ألفت كتب كثيرة في الإدراج حتى يميز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، وفعل الرسول من فعل غيره، وإذا لأن الصحابة يفسروا بعض وبعض التابعين يفسروا كذلك، ليس الصحابة فقط، وإنما ويعرف ذلك كما قلت لكم بالتصريح من بعض الرواة، كذلك الروايات التي تجمع إذا جمعت، أو بالاستحالة كما يقول العلماء، يمكن يستحيل أن يكون هكذا. ثم قال الشيخ الذي بعده: عرفت الإدراج؟ إذن الإدراج إدخال كلمة تفسيرية في الحديث فيظنها الظان أنها من الحديث وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في لشدة تحريهم ولشدة إيش توثقهم في بيان كلام الرسول من كلام غيره حتى لا يختلط. لا إله إلا الله، ما أعظمهم هذه الأمة الأمينة، وإلا الذي ينظر في التوراة والإنجيل، ما أمامنا إلا التوراة والإنجيل، أليس كذلك ولا لا؟ هي الأمم. لما قال الرسول من؟ قالوا اليهود والنصارى، قالوا من الأمم غيرهم؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. قالوا يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن؟ من هم الأمم غيركم هؤلاء؟ كانوا مستغربوا، هذا الحديث استغراب جدا وتعجب جدا، يعني كي لما قال الرسول وهو الصادق المصدوق أخبر عن علم الغيب، أخبره الله جل وعلا لتتبعن، جاب لام القسم وقال إيه ونون التوكيد، كان يقول والله يا أمة محمد ستتبع اليهود والنصارى. الله أكبر، الله أكبر. وأصلا يعني كأنه يعني يذهل الإنسان، كيف عندك شيء طيب ممتاز من أحسن شيء وتروح تسيبه تأخذ شيء بطال، شيء معفن، شيء عفن، شيء مر، وتترك الحلو العسر الطيب؟ هل استغراب ولا ما هو استغراب؟ تعجب ولا ما هو تعجب؟ لما قال رسول تتبعون سنة من قبلكم، هو ينكر، هذا إنكار، يعني كأنه ينهى لا تتبعوا. قالوا اليهود النصارى، قال فمن غيرهم؟ ما في أمم غيرهم، واليهود والنصارى كانوا أكذب خلق الله وأهون خلق الله، الذي زعموا أن الله ولدا، كيف كما قال ابن عباس كيف يهدوكم وقد ضلوا، كيف يهدوكم؟ لا تسألوهم عن شيء، لا يسألوا عن شيء. فلذلك هنا يعني يعني يعني هذا قول النبي تتبعون سنة استغراب. إذن هنا كما قلت لكم يعني يعني الإدراج، أليس كذلك؟ الإدراج هو الإدخال، أن يدخل الإنسان شيئا في شيء، فهذا يدل على على على على على توثقهم وعلى العلماء وعلى تحريهم وعلى صدقهم. وإلا الذي يدخل في الذي يرى كتب اليهود والنصارى يجعل عجب، والله الكذب يلوح، ترى الكتاب يلوح عليه الكذب، كذبوا على الله عز وجل ولا ما كذب. وقصة عبد الله ابن سلام واضحة، عبد الله بن سلام لما لما لما لما لما قصته عجيبة، لما أسلم وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إنك لرسول الله وصفتك موجودة في التوراة والإنجيل، ولكن اليهود قوم إيش؟ ها من يعرف؟ قوم إيش؟ بهت، يبهت، يكذب بهتان ويصر على الكذب، إلى الآن يكذبون ويصروا على الكذب. ومن بروتوكولاتهم بروتوكولات صهيون يقول في الإعلام حقهم تؤصل الكذبة وتثبت عليها وتدللها حتى يصدقها الناس، شفتم كيف ولا لا؟ وهكذا حتى يأتي الدجال، نسأل الله السلام والعافية. قال تنشر الكذبة، فلان فلان يشرب خمر، أليس كذلك ولا لا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يكذب ولا ما يكذب؟ لو قالوا فلان عبد الرحمن محيدي يشرب خمر لعنهم الله، أليس كذلك؟ ويدخل بعينه في الطول يقول لك إلا أنا شفته حقيقة. الله أكبر، الله أكبر، شفتم كيف ولا لا؟ يكذبوا قوم، قوم إيش؟ بهت، نسأل الله السلام والعافية. وإلى بروتوكولاتهم هكذا، أليس كذلك؟ وكل يوم يرينا الله جل وعلا في هؤلاء القوم اليهود والنصارى الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسوله. ناقشني أحد اليهود عليه لعنة الله، فقلت له: أنتم تزعمون أنكم قتلتم عيسى، أليس كذلك ولا لا؟ هم زعموا، أليس كذلك؟ زعم اليهود أنهم قتلوه، وصدقهم النصارى. صدقهم النصارى ولا ما صدقوهم؟ صدقوهم وقالوا قتل وصلب. إلى الآن يعتقد النصارى أنه صلب، واليهود يعتقدوا أنه إيش؟ قتلوه. لما قلت لو قتلوه، قال: نعم قتلناه، ولو يظهر ثانية نقتله. شفتم الملاعين؟ شفتم الملاعين كيف؟ نسأل الله السلام. الله كذبهم ولا ما كذبهم؟ إيش قال؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الله أكبر. لأن مؤامرتهم، مؤامرة اليهود بنو إسرائيل على عيسى لما ظهر في فلسطين صلوات الله وسلامه عليه، وكذبوه ولا ما كذبوه؟ وقتلوا يحيى ابن خالته، قتلوا يحيى ولا ما قتلوا؟ قتلوا يحيى حقيقة، وأرادوا أن يقتلوا عيسى، وأرادوا أن يقتلوا إيش؟ عيسى. ولكن الله عز وجل حفظ عيسى لأمر ما، حتى ينزل يقتل إيش؟ يقتل من؟ الدجال، مسيح الدجال، مسيح الضلالة، مسيح اليهود، نسأل الله السلام. وهو يهودي، الدجال أصله إيش؟ يهودي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو استأثره الرب لما مكروا عليه، وجاءوا واحد منهم من الحواريين خان، وقال ولما تآمروا عليه وقال: أنا أدخل، إذا دخلت أنتم ادخلوا وتجدون عيسى معه. فلما دخلوا وقال عيسى: أحدكم يخونني يا معاشر الحواريين، انتبهوا. ومكروا ومكر الله، كما قال الله عز وجل في القرآن، أليس كذلك؟ ومكروا ومكر الله. فلما قال دخلوا اليهود، فألقى الله شبه عيسى على هذا الخائن، وعيسى رفعه الله جل وعلا، وعيسى إيش؟ رفعه الله. فلما دخلوا مسكوا هذا الخائن، قالوا: أنت عيسى؟ قال: أنا من عيسى؟ أنا معكم الذي كنت معكم. قالوا: لا، أنت عيسى، وقتلوه، نسأل الله السلام والعافية. ولكن شبه إيش؟ الله قال: ولكن شبه له. نسأل الله يثبتنا وإياكم على التوحيد. فالشاهد أن التوراة والإنجيل أنزلها الله تبارك وتعالى، فيها هدى ونور، كانت فغيروا وبدلوا وزادوا وأدرجوا وكذبوا وقالوا هذا كلام الله. علماؤنا الآن كل حرف وكل كلمة يبينوا هذا الكلمة من فلان وهذا الكلمة من فلان، جاءوا لهذا النوع من أنواع الحديث، سموه إيش؟ المدرج. وفي كتب كثيرة ألفت في المدرج، وجمعت الأحاديث التي فيها إدراج، وبينوا كيفية الإدراج، أليس كذلك ولا لا؟ وهو الحقيقة ما ينبغي أن يفصل، أليس كذلك؟ إذن عرفنا أن الإدراج ما أدخل في الحديث، أليس كذلك؟ والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. طيب ثم الآن قال، أقرأ ثانيها بعده. رحمه الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قارين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. تخه يعني انتخبه، انتبهوا، انتظر، انظره جيد. هذا يسمى المدبج، نوع من أنواع الحديث يسمى إيش؟ المدبج. والمدبج مأخوذ من الدباجة، ودباجة الوجه الوجنتين، كأنه جميل وحسن كالوجنتين، كأنه إيش؟ كالوجنتين، يعني هنا دباجة وهنا دباجة، مدبج. وسمي مدبج لأنه كل قرين يحدث قرينه بما عنده، كل زميل، لأن القرين هو المتساوي، القرين هو إيش؟ المتساوي الذي يكون طالبين عند شيخ واحد، أليس كذلك؟ هذا طالب زيد وهذا طالب عمر، زيد وعمر عند شيخ يدرسون، أليس كذلك؟ سموا قرناء ويسمى إيش؟ زملاء، مو كذا ولا لا؟ سمى قرناء ويسمى زملاء، هذا زميل هذا، واضح ولا مو واضح؟ هذا زيد درس عن شيخ آخر وأخذ أحاديث منه، وهذا عمر درس عن شيخ آخر وأخذ أحاديث، فلما اجتمعوا عند زيد، عند هذا الشيخ زيد وعمر، فزيد يحدث عمر بالأحاديث اللي هنا، وعمر يحدث زيد بالأحاديث اللي هنا، يعني كل واحد سار شيخا لزميله، كل واحد سار إيش؟ شيخا لزميله، فهمت ولا؟ هذا كله، هذا يحدث عن هذا وهذا يحدث عن هذا، هذا المدبج، هذا المدبج، أليس كذلك؟ هذا عنده 10 أحاديث وهنا 10، أخذ من هذا الشيخ، كلاهما أخذ 10، هذا 10 من هنا عند الشيخ و10 من هناك، وهذا أخذ 10 من عند الشيخ و10 من هناك، كل واحد عنده 20، أليس كذلك؟ كل واحد عنده إيش؟ 20، لكن هذا العشر اللي أخذه منك هذا عنده 20 وهذا عنده 20، زيادة إيش؟ توثيق وزيادة إسناد، كلما الحديث زاد الرواة وزادت مخارجه وزادت طرقه كلما ازداد إيش؟ قوة، كلما ازداد الحديث، كلما ازداد إسنادا وازداد طرقا وازداد كذلك، كلما ازداد قوة، أليس كذلك ولا لا؟ الخبر إذا جانا واحد بخبر أليس كذلك؟ نصدق، لكن إذا جانا اثنين بخبر زيادة تصديق، أليس كذلك؟ جاء 3 زيادة إيش؟ تصديق أكبر، هو أهل مجر، فكلما، ولذلك أقسام الحديث كما تعرفون فيها العزيز، مر معنا العزيز والمشهور، أليس كذلك؟ الله، هذه كلها زيادة قوة. فهنا قال: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه وانتخي، فعرفه وانتخي. وضرب العلماء أمثلة كثيرة للمدبج، أمثلة كثيرة، منها أبو هريرة وعائشة. أبو هريرة سمع أحاديث ولم تسمعها عائشة، وعائشة سمعت أحاديث لم يسمعها أبو هريرة، فعائشة تحدث أبو هريرة وأبو هريرة يحدث إيش؟ عائشة. واضح المدبج ولا ما تعرف؟ وكذلك أبوه الزهري وعمر بن عبد العزيز، الزهري من التابعين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ضربوا الأمثلة، قالوا الزهري حدث عمر بن عبد العزيز بأحاديث، وعمر بن عبد العزيز حدث الزهري بأحاديث، فكأن هذا مدبج في الصحابة والتابعين. ومالك والأوزاعي، مالك وإيش؟ والأوزاعي كذلك، مالك حدث الأوزاعي والأوزاعي حدث مالك، أليس كذلك؟ وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، هذه 4 أمثلة ضربها العلماء لإيش؟ للمدبج، أليس كذلك؟ وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، كذا ولا لا؟ ثم قال: متفق لفظا، اقرأ يا بني. قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. متفق لفظا وخطا مفترق، مخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق لفظا وخطا، لفظا وإيش؟ هذا النوع كمان عظيم جدا من أنواع الحديث، انتبه يا ذا الحميد، هذا النوع المتفق لفظا وخطا لكن يفترق، متفق لفظا وخطا متفق، وخطا متفق وإيش؟ وضده فيما ذكر المفترق. يأتينا راويان، وغالبا يكون في الإسناد، يأتينا إيش؟ راويان، كل منهم اسمه عبد الحميد، كلهم اسمه إيش؟ ذا الحميد، وأبو إيش اسمه؟ أحمد. عندنا رجلان أو 3 كل منهم اسمه إيش؟ عبد الحميد ابن أحمد، أليس كذلك؟ مو هكذا ولا لا؟ أنتم معي يا جماعة ولا ما أنتم معي؟ كم رواة عندنا عبد الحميد؟ 3. اتفق، هذا من الله أليس كذلك؟ اتفق اسمه واسم أبيه واسم جده. طيب كيف نميز عبد الحميد؟ لابد يميز عبد الحميد الأول، عبد الحميد إيش؟ ثاني، عبد الحميد الثالث. أنتم معي يا شباب ولا ما أنتم معي؟ عندنا 3، لا يخلط عادي. يقولوا عندنا مثال من معرفته بالصحابة يرضي عن عنتر. فهنا عند 3 قد يضع هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا صدوق، مختلفين ولا مختلفين؟ كلهم اسمه عبد الحميد. لو وضع هذا في هذا في إسناد هذا وهذا في إسناد هذا اضطربت الدنيا، لكن العلماء ضبطوا هذه. وفي ألف الخطيب البغدادي كتاب في المتفق والمفترق، سمى المتفق والمفترق. متفق لفظا، إيش قال؟ متفق لفظا وخطا متفق، حتى الخط أليس كذلك ولا لا؟ حتى إيش؟ الخط. وضده فيما ذكرنا المفترق، لا بد يبين ضده. إذا كان هذا اسمه عبد الحميد أو أحمد ابن عبد الله وهذا أحمد بن عبد الله، لا بد نميز هذا عن هذا، نقول هذا المدني أليس كذلك؟ عبد الحميد يعني نايف يروي عن عبد الحميد ابن أحمد المدني أليس كذلك؟ ومحسن يروي عن عبد الحميد ابن أحمد المكي. ميزنا ولا ما ميزنا؟ العلماء يميزوا، ترى لابد يأتي بشيء يميز الشخصية، يميز شخصية هذا عن هذا حتى لا يختلط. قد يكون هذا ويقع كثير من العلماء يصحح حديث وهو ضعيف بسبب إيش؟ الرواة هذا ما ميز لا لا لا لا لا. وهذا يقع فيها إلا الجهابذة الذي يعرفون جيد يميزون. والحافظ بن حجر ما شاء الله ميز في تقريب التهذيب، ميز بين الرواة في سنن أبي عيسى 5 رواة كلهم اسم واحد، لكن أبو عيسى رحمه الله ميز، قال الدمشقي فلان الدمشقي وفلان الكذا البصري وفلان يروي عنه فلان، قال يروي عنه فلان، ميز 5 في حديث واحد، لأنه جاء حديث واحد جاء في اسم راوي مشابه في هذا الحديث. الوليد بن مسلم من التابعين، عدة شخصيات سمى الوليد بن مسلم. فالعلماء يميزون هنا. إذن عرفنا إذن هنا المتفق والمفترق أليس كذلك ولا لا؟ نعم. وقد يقع كذلك في الكنية أيضا، في الكنية والنسبة، في الكنية وإيش والنسبة. فلذلك ننتبه إلى هذا النوع. ثم قال بعده هات. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: مؤترف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. مؤتلف متفق الخط فقط أليس كذلك؟ وضده مختلف فخش الغلط. مؤتلف يعني الحروف يعني متشابهة، لأن الحروف إيش؟ متشابهة كذا ولا لا؟ الحروف إيش؟ عمارة وعمارة في حركة أليس كذلك ولا لا؟ إذا جاء شخص اسمه عمارة وجاء شخص اسمه عمارة وجاء شخص اسمه عمارة، كم عندنا أشخاص؟ 3 أليس كذلك؟ أول ما كانوا يحطوا الحركة، فهمت ولا؟ ولذلك يعني شوف من ضبطهم للأسماء، من ضبطهم للحروف، إذا جاء لعمارة فهمت ولا؟ يقول بكسر العين، وإذا جاء لعمارة يقول بضم العين. ما في حركة، لأنه كانت لما كتبوا الأسماء وكتبوا أسماء الرواة في السابق فهمت ولا؟ ما كان في إشكال، ما في تشكيل، أليس كذلك؟ الذي يشوف القرآن ما يرى تشكيل، أليس كذلك؟ شوف الختم حق الرسول محمد رسول الله ما في إشكال، أليس كذلك ولا لا؟ يعني التشكيل جاء بعد ذلك. فمن هنا جاء العلماء وضبطوا الأسماء بالحروف، يقول لك تضبط الأسماء بالحروف والحركات. عرفت الحركات؟ الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة، وأما بالحروف لا، يقولون كذا عمارة، أليس كذلك؟ وبشر وبسر، ما كان في نقط أول، أليس كذلك ولا؟ بشر بن أرطاط هذا راون من الروم، وبشر أليس كذلك؟ يعني إذا أرادوا أن هذا المؤتلف، قالك مؤتلف متفق الخط، متفق الخط فقط، وضده مختلف، فاخشى الغلط، لا تحط مكان بشر بسر، وعياش مكان عباس، العلماء بينوا، أليس كذلك؟ وسلام مكان سلام. عندنا رجلان أحدهما عبد الله بن سلام، ممكن ولا لا؟ عبد الله بن إيش؟ سلام، سلام بالتخفيف، سلام بإيش؟ وسلام بإيش؟ بالتشديد، هكذا يكتب سلام، يعني ولا محمد بن سلام، محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، حطوا بالكم، ما هو سلام اسمه، ما هو محمد بن سلام، محمد بن سلام. وعبد الله بن سلام هذا صحابي، واضح ولا مو واضح؟ يميز العلماء، ميزوا هذا الباب جيد، ولذلك جاب هذا النوع، يقول لك فخش الغلط، انتبه لا تغلط يا طالب العلم، كأنه قال مؤتلف متفق الخط فقط، وضده ايش؟ مختلف فخش الغلط، لأنه يدخل فيه التحريف حتى في في في في في الايش في في في في المتن، حتى في المتن أليس كذلك؟ قد يخرج التحريف إذا ما عرفت الضبط، ضبط الكلمة، أليس كذلك؟ المؤمن كيس ايش؟ فطن. وبعضهم حرفها، وايش قال؟ المؤمن كيس قطن، لأنه يعني الحروف الحروف متساوية، لكن الحركات ما هي موجودة، فهذا في المسكين غلط. وغيرها كثير، وألفت كتب في التحريف وإيش وهذا الاختلاف، أليس كذلك ولا لا؟ فينبغي، كأنه يقول ينبغي لطالب العلم أن ينتبه. يقول الشيخ وقد إيش تكلموا فيه كثيرا حيث غلط فيه أناس كثيرون. طيب أقرأ لبعده. نعم، أحسن الله إليكم. قال والمنكر الفرد به راو غدا، تعليله لا يحمل التفرد. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. الرواة عندنا يتكلم فيهم على حسب ما يوجد فيهم، هذه أمانة، والله أمانة علمية وأمانة إيش دينية. يا ويل من يتكلم في رجل، أليس كذلك؟ للتشفي والهوى، نسأل الله السلام والعافية، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، أليس كذلك ولا لا؟ طيب هنا لما جاءوا وقالوا هذا الرجل منكر، هذا الرجل إيش؟ منكر الحديث، انتبهوا، يقولون للرجل منكر الحديث. تعرفون المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس كذلك ولا لا؟ عندنا أمر بالمعروف ونهي، المعروف ما عرفه الله والشرع، إقامة الصلاة معروف، شرب الخمر إيش؟ منكر، أليس كذلك ولا لا؟ الكذب منكر، حسن الخلق معروف، سوء الخلق إيش؟ منكر، وهل مجر، المعروف معروف، المعروف ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره الشرع، أليس كذلك ولا لا؟ والآن منكرات تظهر كثيرة، أليس كذلك؟ المنكرات تظهر في الشباب، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يصلحهم، أليس كذلك؟ والله ما نتكلم إلا بعلم. هنا إذا قيل للرجل هذا حديثه منكر، قال لك والمنكر إيش؟ الفرد وحده، جينا لهذا الحديث لهذا الرجل لما روى لنا حديثا عن رسول الله، رويت حديث آخر؟ قال لا، مرة ما روى إلا إيش؟ تفرد كذا ولا لا؟ حديث إيش؟ تفرد به. طيب بحثنا عن الرجل، بحثنا عن الرجل إيش؟ وإذا به لم يوثقه أحد، لم يوثقه إيش؟ ها؟ بل إيش كمان؟ ضعفوه كذلك. إذا كان وثقوا وضعفوا شيء آخر يحتاج إلى دراسة جيدة، فهم جيد حتى يبين الرجل. لكن إذا لم يوثقه أحد، مرة يا أحمد بن حنبل تعرف هذا؟ قال ما أعرفه. يا ابن معين تعرف هذا؟ قال هذا سيء. واحد ما عرفه والثاني إيش؟ إيش أنكره. سألوا عنه البخاري تعرف هذا؟ قال هذا لا يروى عنه. جيد، يعني ما أحد إيش أثنى عليه، لم يثني عليه إيش أحد. أو كذلك رموه بإيش؟ بترك الصلاة، يتساهل ما يأتي معنا في الصلاة، أليس كذلك؟ لا، منكر ولا مو منكر؟ جيد. أو أنه قال نعم جربناه وجدناه أنه يخطئ. تعرف هذا؟ قال تعرف هذا يا أحمد بن حنبل تعرف هذا؟ قال أيوه أعرفه. كيف تعرفه؟ قال حدثني مرة بحديث ورددته عليه وعاند، يعني حدث بحديث خطأ لأحمد بن حنبل، أليس كذلك ولا لا؟ ولما صححه عاند وكابر، أليس كذلك؟ يعني يصر على إيش؟ يصر على الخطأ. الآن في منكر ولا مو منكر؟ قال المنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، يعني لم يعدله أحد أبدا، لم يعدله إيش؟ حديثه هذا لا يقبل أبدا، مردود. وكذلك بعض العلماء يقول لك المنكر إذا روى حديثا يخالف الثقات، مو روى حديثا لم يروه الثقات، لا، روى حديثا يخالف الثقات. إذا المنكر له معنيان عند العلماء. كم له معنى عند العلماء؟ انتبهوا، معنيان. مرة من العلماء يقولون المنكر إذا روى حديثا وهو ضعيف مطلقا، يعني فاسق يشرب خمر، أليس كذلك ولا لا؟ يخالف العلماء، فاحش الخطأ، أليس كذلك؟ العلماء يصفونه، أليس كذلك ولا لا؟ هذا ما يقبل حديثه. وتارة هو ضعيف نفسه وروى حديثا يخالف العلماء، يخالف الثقات. إذن المنكر عندنا كم نوع؟ نوعين. المنكر كم نوع يا جماعة؟ نوعين العلماء عرفوا. منكر يخالف الثقات، ومنكر يتفرد وهو ضعيف. إذا ثقة خالف الثقات حديثه مر معنا، إيش قلنا يسموه؟ شاذ، فتح الله عليك يا عبد العزيز. إذا ثقة خالف الثقات حديثه شاذ، إذا ضعيف خالف الثقات حديثه منكر. هذا نوع من المعلنة. وكذلك زيادة أخرى كما في هذا البيت، كان هذا البيت يدل على التفرد، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، ما يمكن يعدل أبدا، ما عدله أحد من العلماء هذا. والمنكر اتفق العلماء على أنه ضعيف لا يقبل مرة واحدة. هذا حديثه إيش؟ نعم نعم نعم نعم، متروكه، اقرأ متروكه. أحسن الله إليك، انتهي إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد أو يرد. وأجمعوا لضعفه فهو كرد، متروكه. كذلك هذا نوع في منكر وفي متروك، كذا ولا لا؟ في منكر وفي إيش؟ المتروك أشد من المنكر، أشد ضعفا، أليس كذلك ولا لا؟ أشد إيش؟ ضعفا. واحد كفيف، عرفتم كفيف؟ أعمى، وليس كذلك ولا لا؟ يعني ضعيف، ضعيف ولا مو ضعيف؟ ضعيف. طيب واحد أعمى وأصم، عرفتم أعمى وأصم؟ لا يسمع لا يرى، أشد ضعف ولا ما أشد ضعف؟ ها؟ أشد ضعفا، أليس كذلك ولا لا؟ فالمتروك هنا أشد ضعفا. إيش قال لك؟ متروكه أيضا ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، أجمعوا لضعفه، هناك إيش؟ اتفقوا، لم يعدله أحد، هناك هناك لم يعدله أحد، هنا كذلك أجمعوا لضعفه، أليس كذلك؟ العلماء معناه أجمع العلماء على أنه، وبعضهم يقول لا، فيه خصلة، يعني يخصص المتروك بأنه بخصلة، بصفة رديئة فيه، ما هي؟ يسموه المتهم بالكذب. ومن هو المتهم بالكذب؟ الذي يكذب في أقوال الناس، يعني إذا ضبطوا عليه كذبا مع الناس، كذب إيش؟ مع الناس، يغش، يغش الناس ويكذب عليهم، أليس كذلك ولا لا؟ هذا يسموه متهم بالكذب. في فرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب، حطوا بالكم الآن سيبين، لأنه جينا المتهم بالكذب، أليس كذلك ولا لا؟ المتهم بالكذب يكذب في حديث الناس، يكذب في إيش؟ في حديث الناس، يعد ويخلف، صفة من صفات إيش؟ منافقين، خاصم ويفجر، أليس كذلك؟ الرسول إيش قال؟ ثلاث من كنا فيه كان منافق، ثلاث من كنا فيه كان منافقا، وإن صلى وصام، أليس كذلك؟ هذا تهديد، ما زال هو مسلم حتى الآن، لكن هذه الثلاثة إذا استمرأها، استمرأها واستحلاها وسار يحبها وسار يستحلها، نسأل الله، يصير منافق لا إشكال. لكن لو كذب مرة وترك، ترى التوبة بابها مفتوح، والله والله التوبة بابها مفتوح، حتى لو المنكر والمتروك، الآن المتروك الذي يكذب خصصه الحافظ ابن حجر، إيش قال؟ قال وقال بعض العلماء ومنهم ابن حجر في النخبة، إن المتروك هو ما رواه إيش؟ راوٍ إيش؟ متهم بالكذب، هكذا قال ولا ما هكذا؟ الذي معنى يعني راوٍ متهم بالكذب، من هو المتهم بالكذب؟ قالوا عرفوه، الذي يكذب في حديث الناس، ما يكذب في حديث الرسول، الذي في حديث الرسول يكذب شيئا عظيم، هذا هذا أفسق ما فسق، أفسق الفساق، فهمت؟ الذي يكذب، إن الرسول إيش قال؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى يتبوأ؟ يعني من الآن يهيئ له المقعد في النار، الآن كأنه حجز حجزا مقعدا إلى النار، هذا معناه، نسأل الله السلام والعافية. من كذب علي، إذن هنا المتروك ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، يعني مردود، كذلك المردود. المردود والمتروك كلاهما سيان، ما معنى مردود ومتروك؟ العلماء لا يقبلوه مطلقا، لو جاء من 60 طريق، لو تغير 60 وجه، فالعلماء إذا عرفوا فلان انتهى. إذن قلنا إذن هو المتهم بالكذب، أليس كذلك؟ يعني المتهم بالكذب، ومردود أليس كذلك؟ يعني لا يقبل، يكذب. عرفنا المتروك الذي يكذب في حديث الناس، أما هذاك لا، الأول المنكر الذي ضعيف مرة، أليس كذلك؟ ثم قال والكذب المختلق، أقرأ. قال الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، يقال حديث موضوع، لعن الله واضعه، ولا يجوز رواية الموضوع والضعيف المردود والمتروك، أليس كذلك؟ لا يجوز روايته إلا لبيانه. حرام، يحرم أن يروي رجل حديثا قال أهل العلم أجمعوا، وفي كتب ألفت في الموضوعات، ألفت كتب في إيش؟ في الموضوعات. نسأل أن يجيرنا وإياكم من الوضع. والوضع أن يضع الحديث على رسول الله، هو الذي يكذب. قالك والكذب، الكذب المختلق المصنوع، يعني صنعه واخترعه، اخترعه صنعه وإيش؟ واخترعه من عنده، جابه من عقله. وأكذب الناس مخترعين هنا من هم يا جماعة؟ من يعرف؟ أحسنت، الرافضة. الرافضة أكذب خلق الله تبارك وتعالى، والعلماء جلسوا لهم بالمرصاد، نسأل الله السلام والعافية. اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. فالكذب الاختراع على رسول الله، فهمت ولا؟ ومعروف. ومن أشهر الوضاعين الكذابين، العلماء ترى ألفوا في الوضاعين، في الموضوعات والوضاعين، في كتب في الموضوعات وإيش؟ والوضاعين، الوضاع الذي يضع. أحدهم يسمى أبو عصمة. أبو عصمة ماذا يسمى يا نايف؟ أبو عصمة نوح، نوح اسمه نوح، اسمه إيش؟ ونوح بريء منه. تعرفون نوح من أولي العزم، أول الرسل، أليس كذلك ولا لا؟ هذا تسمى، وبعض الناس تسمى باسم وهو ضد هذا الاسم، أليس كذلك ولا لا؟ بعض الناس يسمى بصادق وهو كذاب. نسأل الله أن يجرنا وإياكم من هذه الصفات، أليس كذلك؟ فهذا نوح، هذا نوح الذي يسمى، يكنى أبا عصمة، لقبه العلماء بالجامع، أو لقب نفسه بالجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق. ماذا قالوا عن نوح هذا الجامع؟ ماذا قال العلماء عن نوح الجامع؟ قالوا جمع إيش؟ كل شيء إلا الصدق، نسأل الله السلام والعافية. فلما جمع كل شيء، قيل له لما وضع أحاديث في فضائل القرآن، شوف يعني أسباب الوضع بعض الأحيان للبدعة، عنده بدعة يبغى ينصرها، عنده هوى، أليس كذلك؟ عنده إيش؟ هوى، يبغى ينصر البدعة فيضع حديث على الرسول لتأييد هذه البدعة، أو عنده شيء، أليس كذلك ولا لا؟ عنده إيش؟ عنده عصبية أو خصومة بين إيش؟ واحد تخاصم مع واحد إيش؟ ذو لحية، فيضع حديثا في اللحية، فهمت ولا؟ يقول اللحية كالذي عندهم لحية عندهم شيطان، لا هذا. فنسأل الله السلام والعافية. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أكذب خلق الله. ويعرف الكذب من ركاكته، يعرف الحديث الكذب من إيش؟ من ركاكته ومن رواته، يعني طرق معرفة الحديث الكذب، كيف نعرف الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منتم واحد نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، قولوا آمين. هو يشرب إيش؟ ها تعرفوها عبد العزيز؟ تعرف؟ ها هو يشرب السجارة، مسكين، هذا مسكين ولا مو مسكين؟ ضايع، لكن من عشقته السجارة دوخت عقله، ما يمكن يتركها، أليس كذلك ولا لا؟ ويقال ترى الراوي لروها، قال إنه رأى في المنام، رأى في إيش؟ أن الرسول قال له السجارة لك حرام. كذب ولا هو كذب؟ رأى الشيطان ولا رأى الرسول؟ ها؟ رأى الشيطان، والله ما رأى الرسول، قال رأى الرسول في المنام وقال له يا فلان ترى السجارة لك أنت حلال، أنك أنت ما شاء الله طيب. هذه شر البنية إيش؟ ما يضحك، لما يضع حديث أو افتراء على الرسول سواء في المنام أو في اليقظة كله والله ما نذكر. ولذلك العلماء يقول المنام لا يحل حلال ولا يحرمها، لا يأخذ منه حكم الرؤيا. والله والله ما خرج جهيمان في الحرم إلا على رؤى، سمعتم ولا ما سمعتم؟ إلا على رؤى، فهمتم ولا لا؟ نسأل الله أن يجرنا وإياكم. الشيطان إذا دخل في الإنسان يزين له. والرسول قال الرؤيا، الرؤى كم يا عبد العزيز؟ ثلاثة، رؤيا من الشيطان، ورؤيا من الملك، ورؤيا إيش؟ حديث النفس. حديث النفس معنى في اليقظة، هو في اليقظة يهدرش، عندنا يقولوا يهدرش يهلوس، عقله يبغى يشتري سيارة مرسيدس، عقله يبغى يشتري إيش؟ سيارة مرسيدس، يبغى يجخ فيها. شاف في النوم والله وجاله فلان عبد الرحمن محي الدين قال والله عندك سيارة جميلة جدا سأعطيها سأهديها لك. فإيش يا سيارة مرسيدس؟ استيقظ قال والله هذه رؤية حق، خلني أبشر الشيخ عبد الرحمن. في قصة ذكرها لنا الشيخ عبد المحسن عباد بالمناسبة نذكرها، أليس كذلك ولا لا؟ بالمناسبة إيش؟ وأسندها إلى شيخ يسمى الشيخ أبو زيد سوداني، بعضكم يعرفه، كان داعية سلفي في السودان، فهمت ولا؟ شيخ سلفي، والشيخ عبد المحسن العباد يسندها، ترى الإسناد من الدين، أليس كذلك ولا لا؟ يقول الشيخ العباد إن الشيخ أبا زيد حدثه، قال كان عندنا كاهن، كان كاهن في إيش؟ في السودان، يأتوها الناس يخربطوا عليه، كل واحد يقول له أنا عندي شيء أبغى أشتري شيء، أبغى أسافر، أبغى أروح، وتجوها النساء ما تزوج، ما تزوجت، تقول أبغى أتزوج، إيش يسوي؟ ها يكهن عليهم، يتكهن إيش عليهم. جاءته مرأة وقالت له أنا ما تزوجت وأبغى أتزوج، إيش؟ قال لها طيب شوفي الليلة إذا رحت البيت اغتسلي وتنظفي وصلحي وحطي الحناء في شعرك وحطي نوع من النوع يسموه اللي يمسك الحنة في الشعر يسموه محلبية، مدر محلبية، إذا نمتي الذي تشوفيه في النوم هو يبغى يتزوجك، هو يأتيك. يقول الشيخ فذهبت المرأة وتصلحت وزينت وحطت هذه النوعية الذي أخبرها ونامت، ولما استيقظت فرحت، فلما استيقظت فرحت وجاءت تجري للشيخ لهذا الكاهن، قالت له أنا رأيت، قال لها إيش رأيتي؟ قالت له رأيت الملك فهد، قال الملك فهد بكبره، قال أظن أن العيار التي حطيتي زاد شوية. فهمتم ولا لا؟ شوفوا الكهانة، نسأل الله السلامة، يضحكوا على الناس، يضحكوا على الناس، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. فإذا هنا يعني بعض الأحيان يعني النوم في يرى الإنسان نائم حديث النفس، ساقنا إلى ذلك إيش بعض الإنسان، هذه سماها الله إيش؟ أضغاث أحلام. والرؤية من الملك، رؤية من الملك يرى شيء طيب، يرى أنه يقرأ القرآن، طيب ولا مو طيب يا جماعة؟ ها طيب، يفرح، القرآن نور في القلب، يرى أنه يقرأ الحديث الرسول، يرى أنه يتصدق، يرى أنه يصوم، شيء طيب ولا مو طيب؟ هذه من الملك بشارة، هذه بشارة لك يا عبد الله على الاستقامة، فهمت ولا؟ يعني رؤية من الملك ورؤية من الشيطان، أليس كذلك؟ أضرب لكم مثال، رؤية من الشيطان، طع طول النهار في الجوال، راح في النوم شاف الشيطان جاله ثعبان جاله شيء قلبه يرجف. هذا نعم، لأنك أنت شيطان، جاك الشيطان في النوم. إذا رأى شيئا يسوءه، إذا رأى شيئا يسوءه في المنام فهو من الشيطان، وإذا رأى شيئا يفرحه فهو من الملك. نسأل الله جل وعلا أن يرينا خيرا، فهمتم ولا لا؟ ومن نام على طهارة، والله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان رؤيا المؤمن الصادقة لا تكاد تخطئ. آخر الزمان رؤيا المؤمن إيش؟ الصادقة لا تكاد تخطئ. ما شاء الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نسأل الله يثبتنا وإياكم، قولوا آمين. أنا من محبتي للشيخ حماد الأنصاري، شيخي درسني الله يجعله في الجنة، رأيته البارحة في النوم، والله رأيته البارحة في النوم رؤية جميلة جدا، وما شاء الله يعني لباسه جيد. هذه معنى لباس التقوى، هذا إن شاء الله فيها خير، هذه بشارة، أليس كذلك ولا لا؟ هذه والله بشارة، رؤية الصالحين والعلماء الفضلاء الزهاد. درسنا عليه العقيدة، كان يدرسنا الحموية ويدرسنا الطحوية الله يرحمه، ويدرسنا الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فنسأل الله نصلح قلوبنا يا إخوان، قولوا آمين. الرؤية الصادقة رؤية جزء من 46 جزء من النبوة، هذه الرؤى. ونسأل الله جل وعلا أن يشرح قلوبنا وينور صدورنا. من أشهر الوضعين قلنا لكم من هو؟ أبو عصمة نوح الجامع الذي جمع إيش؟ كل شيء إلا الصدق. لما وضع أحاديث في فضائل القرآن، لما وضع أحاديث في فضائل القرآن، قيل له يا نوح سألوه هذه الأحاديث أنت كلهم، يعني لما هو كان تلميذ عكرمة مولى من؟ من يعرف مولى من؟ مولى ابن عباس رضي الله أحسن، مولى ابن عباس عكرمة، أليس كذلك؟ عكرمة يروي عن ابن عباس، وعكرمة عنده تلاميذ، أليس كذلك ولا لا؟ يعني فهذا نوح لما جاء ووضع أحاديث على لسان عكرمة، على لسان عكرمة، جاءوا زملاؤه الذين درسوا مع عكرمة، درسوا معه على عكرمة، قالوا له يا نوح أنت من فين جبت هذه الأحاديث؟ أنت نحن درسنا على عكرمة، عكرمة ما قالها. لا عكرمة توفى، أليس كذلك ولا؟ هو ذكر هذه الأحاديث بعد ذلك. قالوا كلنا نحن طلابه، ما حدثنا بهذه الأحاديث، فين جبتها؟ اعترف. إيش قال؟ قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل سور القرآن سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا، من فين جبت أنت؟ قال شوف إيش قال، قال سبب الوضع، قال رأيت الناس أعرضوا عن القرآن، رأيت الناس أعرضوا عن القرآن، فأردت أن أرغبهم في القرآن، فوضعت أحاديث على رسول عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول صلوات الله وسلامه. كذب ولا ما كذب؟ من قرأ سورة كذا فله منزلة في الجنة. استغفر الله، ايش دراك؟ قد يقرأها كافر ومنافق. لا، أنت ما تكذب على الرسول أبدا، يحرم. من قرأ سورة كذا، قال رأيت الناس أعرضوا عن القرآن، هذا من أسباب وضع الوضع على رسول الله. من أسباب الوضع كما قلت لكم، من أسباب إيش الوضع كما قلت لكم، إما نحلته كالرافضة، وإما أن يضع هكذا تزهدا، ولذلك الزهادين انتبه الإنسان منهم، المغفلين عندهم يسمون مغفلين، أليس كذلك؟ لابد الحديث يبغاله ذكاء، يبغاله فطنة، يبغاله تحري، يبغاله إيش يا إخوان، ترى تأكد. الله قال إن جاءكم فاسق إيش بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة، يعني لما يجينا شخص ويقول كذا خبر، يأتي تؤذن طيب مرحبا، يؤذن إن شاء الله حتى ننتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. معاشر الإخوة الكرام، نتمم بحول الله وقوته هذا المبحث المبارك، هذه المنظومة الجميلة الصغيرة في هذا العلم المبارك، علم المصطلح، وهو معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، معرفة الحديث المقبول من المردود. والله نبحث ونتدارس، وفضل الله واسع، يعطي من يشاء. أخلص قلبك يا مؤمن، أخلص ضميرك واتبع، والله يعطيك الرب جل وعلا كما أعطى غيرك، كما أعطى غيرنا ممن سبقنا ووصلنا هذا العلم حتى نراه، وانشرحت صدورنا به وحبب إلينا. يا إخوان، والله إنه يأتيني أوقات يتضايق قلبي، أسمع أخبار النابية ويضيق صدري، فآخذ كتاب البخاري، آخذ كتاب مسلم، أقرأ بعض الأحاديث، آخذ القرآن، أقرأ بعض الآيات، أجلس نصف ساعة، ساعة، ساعتين، ينشرح الصدر، والله ينشرح الصدر، وتطمئن النفس وتسكن. ينقلني هذا القراءة وهذه إلى عصر الرسول، كأني أرى الرسول بين يدي لما أقرأ الآيات والأحاديث. كان الرسول يقرأها، أليس كذلك؟ وكان يصلي فيها ويحبها، يقوم بها الليل، وتأخذ بقلبه وشغاف قلبه، أليس كذلك أم لا؟ هذا الإيمان وهذا الدين الحمد لله وصل إلينا كاملا غير منقوص. يا ويل من يفتري، عرفنا حديث المفتري الموضوع من الرواة، ما والعلماء والله كتب الموضوعات وكتب الرجال وكتب الصفات والأخلاق والجرح كلها مذكورة، هيأهم الله جل وعلا. ولقد أرانا شيئا قليلا ربنا، رأينا الشيخ الألباني، ورأينا الشيخ بن باز، ورأينا العلماء الربانيين الذين ما شاء الله فتح الله عليهم ما شاء الله من الصبر والطمأنينة والسكينة والعلم. تجد الرجل ما شاء الله كأنه ملك يمشي في الأرض، كما يقول شيخنا الجزائري يعيش 60 سنة ما يذكر أنه أساء إلى أحد، يحاول أن يربي نفسه، أليس كذلك؟ يربي نفسه في هذه الحياة. متى تربي نفسك تهيئ إذا لم تكن هذه الحياة؟ يربي نفسه. ولصدق الشيخ الألباني، تنقصنا إيش؟ التربية الآن، أليس كذلك؟ التصفية والتربية. قال منهجنا الكتاب والسنة، منهجنا الكتاب على فهم سلف الأمة، التصفية والتربية. والحمد لله يقول صفينا، أنه بذل جهدا هو واسعا عظيما في هذا الباب، بذل جهدا في الحديث والدراسة والصبر، كان عنده صبر وجلد رحمه الله. قال بذلنا جهدنا، بين الحديث الصحيحة والضعيفة. والله قبل ذلك كنا نتعب، كنا نتعب قبل أن يأتي الشيخ الألباني. نعم أنا نشأت في العلم، كيف نفتش كيف والآن جاءت هذه الأجهزة، أليس كذلك؟ الكمبيوترات سهلت أكثر، تكاد تضيع العلم، أليس كذلك ولا لا؟ كنا نبغى نبحث الجامع الصغير، لما يأتيني شخص ويسأل، كنا مع المشايخ، كنا مع المشايخ حول الشيخ، نمشي معاه الشيخ حماد والشيخ عمر الشيخ ابن باز، فلما يسأل الحديث إن كان عنده حافظة ذكر قالك الحديث ضعيف، أو كان ما عنده يبغى يفتش، يذهب يفتش، أليس كذلك ولا لا؟ يفتش، ثم بعد التفتيش وإخراج الحديث من مظانه، هذه تحتاج كذلك إلى دراسة، إذا احتاج إلى دراسة، أليس كذلك ولا لا؟ يبغى يدرس مظان الحديث. سألك رجل عن حديث، فالعالم إن كان عنده علم يقول لك، ما عنده علم بغي يقول لك غدا إن شاء الله أرجع. فإذا فتش حتى يخرج الحديث ثم ينظر إذا كان في السنن أو في المسند صحيح أو ضعيف، أليس كذلك ولا لا؟ يبغى يدرس سنده. والله ندرس السند بعض الأحيان يقعد أسبوع حتى نخرج سند الحديث، حتى نقول الحديث صحيح أو ضعيف. الشيخ الألباني بذل جهد، الله عز وجل هكذا جلس بذل جهده ووقته حتى خرج لنا سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة. أليس كذلك؟ هذا شيء عظيم، ما هو بالأمر السهل. فنسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. هذا حديث، هذا العلم ما شاء الله ممتاز جيد. ولذلك هنا الآن انتهينا من المنظومة المباركة، آخرها إيش قال؟ والإيش والكذب المختلق المصنوع، اختلقه يعني أنشأه واخترعه وصنعه، المصنوع على النبي فذلك الموضوع، والله لا يجوز روايته. ثم قال أكمل لنا هذه البيتين المباركتين، نعم، حتى نثني على هذا العالم. نعم، هات. أحسن الله إليكم. قال الناظم البيقوني رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني. ما شاء الله، شبهها إيش؟ كالجوهر، الجوهر شيء الثمين، أليس كذلك؟ وسبحان الله لعل الله طاه القبول لإخلاصه. فهذه المنظومة ما شاء الله يحفظها طلاب العلم كثير، ولعل بعضكم يحفظها. ما رأيكم غدا نسوي لكم اختبار في حفظها ونعطي جائزة، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل يفقهنا وإياكم الذي يحفظها، أليس كذلك؟ وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. ما شاء الله أسلوب جهل سهل، وأسلوب ما شاء الله جميل جدا، ولذلك أعطاها الله القبول، وإن كان فيها بعض الإيش المؤاخذات التي مرت معنا، أليس كذلك؟ مر معنا، أليس كذلك؟ أقرأ، غلق البيت الأخير. فوق الثلاثين، قال: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، ثم بخير ختمت. ثم بخير ختمت إن شاء الله تختم، ونسأل أن يختم لنا خاتمة الخير. والله السعيد من ختمت له خاتمته إيش؟ السعادة. يختم له بالإيمان من كان خاتمته طيب، أليس كذلك ولا لا؟ يعني حسن الخاتمة. نسأل الله أن يرزقنا. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، الله أكبر، فيسبق عليه الكتاب. ولذلك ندعو ونلح: يا ربي اختم لنا خاتمة طيبة السعيد. والله الشيطان لا ييأس من الإنسان إلا إذا ختمت له خاتمة السعادة، ييأس ما دامت أرواحهم في أجسادهم. إيش يقول؟ لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، الله أكبر. نقل الحافظ ابن حجر كلمة جميلة، قال: هذه التي قصمت ظهور الرجال وهم في أحسن حال. تجد في أحسن حال وما يدري إيش يختم له، أليس كذلك ولا لا؟ تجد حاله طيب وسعيد في الدنيا وما يدري ما يختم له، قصمت ظهور الرجال ولا ما. يعني نسأل الله أن يختم لنا خاتمة السعادة يا إخوتاه. فهو قال الشيخ هنا: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، ثم بخير ختمات. نسأل أن يختم لنا خاتمة الخير والسعادة في هذه الحياة، وفرصة سعيدة اجتمعنا معكم في هذه الدورة المباركة. اللهم أعقبها دورات كريمات وكتب السلف المباركات التي إن شاء الله نتدارسها، أليس كذلك؟ نعيش مع السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله هذه العيشة الهنية الطيبة، تعيش مع الصحابة والتابعين، أليس كذلك؟ مع كلام الرسول وكلام الله تبارك وتعالى، آية من كتاب الله أو سنة ثابتة من رسول الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسعادة، وأستودعكم الله، ولعلي أراكم غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا.